مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ذلك هو الضلال البعيد. تؤتي أكلها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت ربنا وتقبل وبرزوا لله الواحد القهار. إن